ما هو توجيه سماحتكم للآباء الذين يبالغون في المهور حيث لم يستطع الشباب التقدم للحياة الزوجية جزاكم الله خيرا؟ يوفي الآباء وجميع الأولياء بتخفيف المهور وعدم التشديد وعدم الإكثار والمبالغة، كما يوفي الأمهات والبنات بأن يساعدن في ذلك. يوفي الجميع بالتعاون على هذا الخير بتخفيف المهور حتى يكثر الزواج وحتى يستعف الشباب رجالا ونساء. فالوصية الوصية التخفيف والتيسير وعدم التكلف في المهور وفي الولائم. يوصي الجميع بالتساهل في هذا الأمر والتخفيف والتيسير، وأن يرضى بالمهر اليسير والكلفة اليسيرة حتى يتزوج النساء وحتى يستعف النساء ويستعف الشباب بتوفيق الله. يوصي الجميع بهذا. يا الله جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.